شايفة حواجز في طريقنا كل ما بنقرب تبعد أنا شايفة حواجز في طريقنا كل ما بنقرب تبعد أنا عايزة هواك أبني وياك أنا عايزة هواك أبني وياك بالحب اللي عمر بيتنا أنا مش عايزة يوم أندم على حبك ولا أنت كمان عذاب النار سنين أرحم من الجنة مع الحرمان أنا مش عايزة يوم أندم على حبك ولا أنت كمان عذاب النار سنين أرحم من الجنة مع الحرمان عايزك لما تقول لي بحبك تبقى الكلمة طريق مرسوم تتهجاها صبر وعشرة علشان دي وش عشرتي شوف روحي بتقول هسك بفتحة بحب شوف قلبي بيتهك هسك بكسرة بشدة بفتحة بحب بكسرة بشدة بفتحة بحب بكسرة بشدة ريضم روحي روحي جنبك ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة الكبيرة صباح وهنستمع الآن من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار بليغ حمدي لأغنية يا نيانا يا نيانا يا نيانا يا حبيبي أموت أنا أموت أنا يا حبيبي أموت أنا الفنانة الكبيرة صباح نجمة سهرتنا الليلة موجة نغم، قدمت أجمل الأغنيات مع كبار الملحنين في مصر والوطن العربي. وهنستمع الآن لأغنية من ألحان ملك العود فريد الأطرش وكلمات الشاعر توفيق بركات، أغنية يا دلع دلع. يا دلع يا دلع دلع والحلوي طلع، يا دلع يا دلع دلع والحلوي نتفل، روحي همت بروح وقلبي فيك تولع، روحي همت بروح وقلبي فيك تولع، قلبي فيك وقلبي يا دلع يا دلع ياللي قلبك أطيب قلب، قلبي غير قلبك ما حد، ياللي قلبك أطيب قلب، انت غني لي على الحب وانا وقعد بتسمع، انت غني لي على الحب وانا وقعد بتسمع، يا بك ده قلب يا بنا ده قلب يا معينا. غنت أيضا الفنانة الكبيرة صباح من ألحان ملك العود فريد الأطرش وكلمات عبد العزيز سلام، أغنية أحبك ياني. عرفت انساني عياني اهياني احبك ياني ولو ترعاني احبك تاني واقول عياني ياني معاك وجداني وكل حناني وخافت انساني عياني عياني يا خوفي انا ياني الفنانة الكبيرة صباح مع باقة من أجمل ما غنت من ألحان وكلمات كبار النجوم في مصر والوطن العربي. وهنستمع الآن من كلمات فتحي أورا وألحان الموسيقار محمد الموجي لأغنية وحياة عيني دول. وحياة عيني دول أتينا علي دول وحياة عيني دول أتينا علي دول قولوا لي أعمل إيه في حبايب قلبي وحياة عيني دول أتينا علي دول وحياة عيني دول أتينا علي دول قولولي أعمل إيه في حبايب قلبي دول قولولي أعمل إيه أعمل إيه أعمل فاتوني وقالوا يومه كان يومهم سنة لعيوني جلانهم ولا قلبي شفهنا فاتوني وقالوا يومه كان يومهم سنة لعيوني جلانهم ولا قلبي شفهنا ما عليهم أي لوم واللوم علي أنا ولا حيرني إلا دول ولا صهرني إلا دول ولا حيرني إلا دول ولا صهرني إلا دول قولوا لي أعمل إيه في حبايب قلبي دول قولوا لي أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه وحياة عيني دول معينا. غنت الفنانة الكبيرة صباح أيضا من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي أغنية أنا هنا يا ابن الحلال. أنا هنا هنا ابن الحلال لا عايز جاه ولا كتر مال. أنا هنا هنا ابن الحلال لا عايز جاه ولا كتر مال. بحلم بعيش أملا أنا سعد وهنا أنا هنا ابن الحلال. قالت لك القلة عطشان تعالى عطشان تعالى جميل يلا. قالت لك الأفري عطشان تعالى عطشان تعالى وسلامة طاري. أنا ورا الشباك سهرانة بستنى علمت قلبي هواك من قبل ما تجيني ولا تملى. بحلم بعيش أملاه أنا سعد وهنا أنا هنا ابن الحلال. جيتني يا مهني نادرين عليا نادرين عليا العين والنني. وإن جيت تدق الباب نادرين عليا نادرين عليا القلب شيلوا حجاب. فرشت لك رمشي اخطر علي وامشي من شوقي ما بنمشي بستنى حتى العمر مستني. بحلم بعيش أملا سعد وهنا أنا هنا ابن الحلال. في الغيبة أنا شايفك أنا شايفك قلبي انكشف عنه الحجاب ولقاك. في الغيبة أنا شفتك أنا شفتك قلبي شاور لعليك وعرفتك. انت سمراني جميل لك غياف المواوي والقلب لك بيميل من قبل ما يكون لي نصيب وياك. بأحلم بعيش أملاه أنا سعد وهنا أنا هنا ابن الحلال. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الرائعة صباح نجمة سهرتنا الليلة موجة نغم، وهنستمع لها الآن من تأليف محمد حلاوة وألحان فاروق سلامة لأغنية آه يا معلم يا معلم. آه يا معلم وتعدي ولا تسلم آه يا معلم يا معلم آه يا معلم يا معلم لكن ما يصحش يا حبيبي تمشي وتعدي ولا تسلم سلم يا معلم يا معلم يا معلم سلم يا معلم وسلم يا معلم يا معلم ويا معلم سلم يا معلم قول لي بقلبك يا معلم يا معلم. كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا الليلة موجة نغم بصوت الفنانة القديرة صباح. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور.